لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الحافظ اللالكائي رحمه الله: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة. الإيمان بالقضاء والقدر هذا أصل من أصول الإيمان، إذ جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر أي ما قدره الله عز وجل أزلا. قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وقال صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن. والإيمان بالقضاء والقدر يشمل 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، وعلمه سبحانه وتعالى مطلق، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات والكليات، ويعلم سبحانه وتعالى ما في السماء وما في الأرض وما بينهما، ويعلم ما تكنه النفوس وما تظهره، ويعلم ما في كهوف الجبال وما في قرار البحار. وهو سبحانه وتعالى عز وجل متصف كما ذكرنا، اسمه العليم وصفته العلم، فسبحانه وتعالى يعلم كل شيء. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وهذا من الإيمان بالعلم، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والكتابة هذه أنواع وستأتي إن شاء الله تعالى. والمرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، الإيمان بمشيئة الله النافذة، أنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما من حركة ولا سكنة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. والمرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله لأفعال العباد، فالله سبحانه وتعالى خلق الصانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لا يكون في ملكه أبدا شيء لم يخلقه عز وجل، وإنما الكل خلقه، الخير والشر خالقه رب العالمين، وأدبا لا ينسب الشر إليه، ليس في أفعاله تعالى شر، إنما الشر في مفعولاته ومخلوقاته. خلق الله عز وجل بعض المخلوقات فيها شر كإبليس لعنه الله، لكنه سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، إنما خلق مخلوقات فيها شر وفيها خير من جانب آخر، كإبليس لعنه الله شر يدعو الناس إلى عبادته، يمشي في الأرض بالكفر والفسوق والعصيان، ويصد عن سبيل الله، وهو عدو مبين للإنسان. فإذا ما علم المؤمنون ذلك وجاهدوه في الله سبحانه وتعالى وخالفوا فيكون خيرا لهم، وهؤلاء هم عباد الله الذين أخلصهم الله عز وجل لطاعته، فهؤلاء يجاهدون الشيطان ويتخذونه عدوا، فيكون ذلك سببا لرضاء الله عنهم وسبب لرضوانه وجنته في الآخرة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. ثم حدث وأن خالف في ذلك بعض من هذه الأمة، وهؤلاء تكلموا في القدر. القدرية الأوائل هؤلاء كفار، هؤلاء قالوا لا قدر، ليس هناك شيء مقدر مسبوق، لا قدر، والأمر أنف أي مستأنف بقدرة الإنسان، مستأنف أي بقدرة الإنسان، فالإنسان هو الذي يوجد فعل نفسه، الإنسان هو الذي يوجد فعل نفسه من غير إرادة الله ومن غير علمه به. وهؤلاء خرجوا في عصر الصحابة، حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما تبرأ منهم، وهؤلاء كفار. من الذي ورث ذلك؟ المعتزلة، ولذلك أطلق عليهم السلف القدرية. فهؤلاء أقروا بعلم الله عز وجل، لكنهم أنكروا خلقه لأفعال العباد، وزعموا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم، هؤلاء هم القدرية. في مقابل القدرية الجبرية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، قالوا إن الإنسان ليس له أي قدرة ولا أي إرادة، إنما هو كالريشة في مهب الريح، مجبور على أفعاله. وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر، ويؤمنون أن الله خالق كل شيء وأنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى، وأن كلنا ميسر لما خلقنا له، فكل واحد منا ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ويقولون إن العبد له قدرة وإرادة تقع بها عمله، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته سبحانه، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله للإنسان مشيئة، لكنها تبع وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا نشعره في أفعالنا المادية. فمثلا إذا شعر الواحد منا بعطش ماذا يفعل؟ يبحث عن الماء ويذهب إليه بقدرته وإرادته. وإذا شعر بالجوع فإنه يبحث عن الطعام ويذهب إليه بإرادته وقدرته. إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، لأن الأكل والشرب الأمر به مباح. وهذه الإرادة والقدرة في ماذا؟ في أمر مادي. فكذلك في الهداية وفي الإيمان، لا بد وأن يسعى الإنسان للإيمان، وأن يأخذ بأسباب طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وأن يجتنب الكفر والفسوق والعصيان، ولا يقول أنا مجبور، لا يقول أنا مجبور أو أن الله خلقني كذلك. إذا كنت في الطعام والشراب لا تقول أنا مجبور، إنما أنت تذهب وتبحث عن الطعام والشراب. وعند الإيمان تقول أنا مجبور. كذلك ينبغي أن تسعى بإرادتك وقدرتك للإيمان وللهداية والصلاة وامتثال أحكام الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منا ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في أي شيء نعمل، فقال: في أمر قد فرغ منه، أمر قد فرغ منه. فقيل: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأن الجنة قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل سبب لدخول الجنة، ودخول الجنة يوم القيامة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من العمل، لابد وأن تعمل، والعمل هذا هو نجاتك. أما أن يترك الإنسان العمل فيكون قد ضل عياذا بالله تعالى. فيذكر رحمه الله في هذا الباب الإيمان بالقدر، ويذكر الآيات والأحاديث وما جاء من إجماع الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم بإحسان. يقول رحمه الله: إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. يبقى الطاعة مخلوقة والمعصية مخلوقة، يبقى الطاعة مخلوقة والمعصية مخلوقة، والإيمان وكذا وكذا الكفر، كل ذلك مخلوق لله عز وجل سبحانه وتعالى. كل ذلك أي فعل للعبد، فعل إيمان فهذا مخلوق، فعل كفر، فعل معصية هذا مخلوق. ولكن أدبا يقال: والشر ليس إليك، الخير كله بيديك، والشر ليس إليك. وكما ذكرنا هذا مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ولماذا جاء بها؟ لأن من خالف في ذلك. ومنهم من نفى القدر تماما كالقدرية الأوائل، لكن القدرية المعتزلة فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، بل وقالوا قولا عظيما، قالوا يعني وأخذوه عن القدرية الأوائل أنه يخلق فعل نفسه ولا يعلمه الله سبحانه وتعالى حتى يقع. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول روي ذلك عن الصحابة لفظا، روي ذلك عن الصحابة لفظا، عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعمران بن حصين وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبي أمامة وأبي الطفيل وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وعائشة، وعن طاووس، وطاووس تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وكعب الأحبار وعمر بن عبد العزيز وعلي بن الحسين وابنه أي محمد بن علي بن الحسين والحسن بن محمد بن الحنفية وعمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر وزيد بن علي بن الحسين وجعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد أي جعفر الصادق، وزيد بن أسلم ووهب بن منبه وعطاء وطاووس ومجاهد ومحمد بن كعب القراضي والحسن ومحمد ابن سيرين وأبو العالية ومسلم بن يسار وأبو قلابة وإياس بن معاوية ابن قرة وبكر بن عبد الله المزني وسعيد بن جبير وأبو صالح وداود بن أبي هند وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي. قال يونس بن عبيد أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة. وعن ابن عون الإمام القدوة أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان، يعني كان هناك خلاف أيهما أفضل، ثم استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، إلا في علي وعثمان، حتى نشأ هني حقير يقال له سيساويه البقال، وكان أول من قال بالقدر. الهني على التصغير، على التصغير بمعنى معروف بالشر والفساد، رجل مهجور من قومه في البصرة، كان اسمه سيسويه أو سنسويه أو سوسن. وكان هذا الرجل بقالا وكان مهجورا من الناس معروفا بالشر والفساد، هذا هو أول من قال قدر، أول من نفى القدر هو هذا الرجل. أخذه عنه من؟ أخذه عنه معبد الجهني، وأخذه عن معبد غيلان الدمشقي، شجرة شر عياذا بالله. قالوا لا قدر، والأمر أنف، نفوا قدر، قدر الله السابق. وعن أيوب السختياني قال أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضي وإن قدر، يعني الناس يتكلمون لفظ القضاء والقدر ويستخدمونه في ألسنتهم. وكما يعني هذه الكلمة بفضل الله منتشرة الآن، إذا حدث شيء على خلاف ما يريد الإنسان يقول ماذا؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. إثبات لإيه؟ لقدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله وما شاء فعل. هكذا كان الناس يقول وإن قضي وإن قدر. وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له معبد. ومن الفقهاء مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، أولاء أئمة ثلاثة من المدينة، وكان يرسل من ينادي لا يفتى إلا مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون. ومن أهل مكة ابن جريج وسفيان بن عيينة ويحيى ابن سليم الطائفي وسعد بن سالم القداح والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي. ومن أهل مصر، يعني كل هؤلاء يقولون كل شيء بقدر، الليث بن عمرو وعمرو بن الحارث المصري وحيوى بن شريح وعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن وهب المصري وأشهب ابن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحكم وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم المزني وحرملة بن يحيى والربيع بن سليمان المرادي والربيع ابن سليمان الجيزي نسبة للجيزة ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ومن أهل الشام رجاء بن حيوى وعبد الله ابن محيريز والزهري وعبادة بن نسي ويحيى بن أبي كثير اليمامي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد ابن الوليد الزبيدي. ومن أهل العراق من أهل الكوفة عبد الله بن شبرمة ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك وأبو حنيفة النعمان ابن ثابت وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أي صاحب الإمام أبي حنيفة. ومن فقهاء أهل البصرة سوار بن عبد الله العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومعاذ بن معاذ العنبري وعثمان بن سليمان البتي الكوفي نزيل البصرة. ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن محمد ابن حنبل وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو عبيد القاسم بن سلام. ومن أهل خراسان إبراهيم ابن طهمان وأبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي ويحيى ابن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهويه المروزي. ومن القراء والأدباء، حتى القراء والأدباء، أبو عمرو بن العلاء هذا إمام أحد القراء وأحد أئمة اللغة، والخليل بن أحمد الفراهيدي وأبو عمرو الشيباني والأصمعي وأحمد بن يحيى ثعلب ثقة إمام مشهور من أئمة اللغة. قال الإمام ثعلب رحمه الله لا أعلم عربيا أي ممن من أدباء العرب من شعرائهم وأدبائهم، لا أعلم عربيا قدريا. قيل له يقع في قلوب العرب القول بالقدر، قال معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام. يعني حتى أهل الجاهلية كانوا يثبتون القدر، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ وهو مذهب أهل السنة والجماعة. يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته. ثم أذكر رحمه الله الأدلة من كتاب الله تعالى على إثبات القدر، وعلى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق الإنسان وفعله، وخالق الطاعة والطاعة والمعصية سبحانه وتعالى. تفسير قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، ما هنا مصدرية، يعني والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم. ثم أذكر بسنده رحمه الله عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة. كل وفي لفظ آخر كل معروف صدقة، أي ما معروف تفعله صدق. لو قلت سبحان الله يكتب لك صدق، لو قلت لا إله إلا الله يكتب لك صدق، أي معروف تفعله يكتب لك صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته، وأن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية. وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق وبسنده رحمه الله عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الفزاري: قال رجل: يعني خلقكم وما تعملون. خلقكم وما تعملون، إذن أي عمل يفعله الإنسان فهذا مخلوق لله، حاشا وكلا أن يكون مع الله خالقا آخر سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لو قلنا يخلق فعل نفسه إذن كان خالقا مع الله. ولذلك القدرية مجوس هذه الأمة ثانوية، والمجوس الثانوية هم الذين يؤمنون بإلهين: إله للنور وإله للظلمة. إله النور خالق، إله الخير خالق الخير، إله الظلمة إله الشر خالق الشر. لذلك سموا ثانوية لأنهم جعلوا إلهين، والقدرية جعلوا مع الله إلها آخر عندما يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه. بل وعياذا بالله بالغوا في هذا الإلحاد بأن قالوا ولا يعلمه الله، ومنهم من قال ولا يعلمه الله، يعني حتى هذا الوجود لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا تنقص لرب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. وبسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم. فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سبحان الله، يعني الذي هناك نسخة، الكتبة الذين معنا يكتبون علينا، وهناك نسخة تكتبها الملائكة من اللوح المحفوظ. فيكون العجب عندما يجدون النسختين متطابقتين، يعني هذه النسخة التي كتبتها الملائكة علينا، والنسخة التي تكتبها الملائكة من اللوح المحفوظ، فيجدونها إيه؟ متطابقة. سبحان الله، القدر قدرة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا في قدرة الله يسير، إن الله على كل شيء قدير، قدرته مطلقة سبحانه وتعالى عز وجل. وعن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، أي هؤلاء العلماء الذين يؤمنون بقدرة الله المطلقة يخشون ربهم سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في تفسير قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، عن محمد بن عباد بن جعفر قال حدثنا أبو هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، يعني يجادلونه في القدر، فأنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبسنده أيضا عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أخرجه مسلم. وعن عطاء ابن أبي رباح قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهم وهو ينزع في زمزم ينزع منها الماء وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له قد تكلم في القدر، يعني خرج أن يتكلم في القدر، فقال أو قد فعلوها يعني خرج من يتكلم في القدر، قلت نعم، قال والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه، ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. وهذا رحمه الله قاله عندما كف بصره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كف بصره في آخر عمره رحمه الله ورضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول الله خلق الخلق كلهم بقدر، الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. سياق ما روي في تفسير قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يذكر بسنده رحمه الله عن أبي الأسود الديلي أبو الأسود الدؤلي، هذا واضع علم النحو رحمه الله، عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس، عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي، قال لي أبي الأسود أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ قلت بل شيء مضى عليهم. قال فهل ذلك ظلم؟ هذا سؤال يقذفه الشيطان يوسوس به في بعض النفوس فيقول فهل ذلك ظلم؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا، فقلت له ليس شيء إلا خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الكل خلقه والكل ملكه وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال عمران رضي الله عنه سددك الله، إنما سألتك لأحزر عقلك، إن رجلا من مزينة أو قال جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتحدت عليهم الحجة؟ فقال: بل في شيء مضى عليهم. قال: ففيما نعمل؟ إذا كنا نعمل فيما مضى وكل شيء مكتوب، إذن ما فائدة العمل؟ ففيما نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وبسنده رحمه الله عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون؟ أشيء قضي عليهم وسبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت: لا، بل بما قضي عليهم ومضى. قال: أفيكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت فزعا شديدا وقلت: إنه ليس خلق إلا هو لله. زاد ابن إشكاب: وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: سددك الله، إنما أردت أن أحرز عقلك، إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أرأيت ما يعمل الناس اليوم فيه وما يكدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فيما قضي عليهم ومضى عليهم. فقال الرجل: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فيستعمله لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. ولفظ الحديث لعثمان ابن أحمد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوي عن عثمان بن عمر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وعن يونس ابن عبيد عن الحسن في هذه الآية: فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الحسن: قد أفلحت نفس أتقاها الله عز وجل، يعني الله جعلها تقية، وقد خابت نفس أغواها الله عز وجل، أي جعلها الله غوية. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال: قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه فأضلها. هذا تفسير، وهناك تفسير قد أفلح من زكى نفسه، والتفسير الآخر قد أفلح من زكى الله نفسه. يبقى الله سبحانه وتعالى إذا زكى نفسا فإنه يوفق صاحبها للعمل بطاعته ولتزكية نفسه سبحانه وتعالى عز وجل. قوله تعالى: وهديناه النجدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية قال: الخير والشر، وهديناه النجدين، الخير والشر، وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: وهديناه النجدين، قال نجد الخير ونجد الشر. كلمة نجد بمعنى الطريق المرتفع البين الواضح، فالله عز وجل بين ووضح الطريق الموصل إلى الجنة وبين ووضح الطريق الموصل إلى النار. في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها، وعن مجاهد عن علي بن بذيمة عن مجاهد فذكره سواء. لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة ماذا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال مجاهد علم من إبليس المعصية وخلقه لها، لذلك لما أمره بالسجود أمرهم بالسجود لآدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لما أضمر في نفسه من الكبر والإباء عياذا بالله تعالى. إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال إن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. وقال تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، عن ابن عباس في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.